محمد ميها جان أجمع بير بحر فدات من سخرة بثما فرمي وضل سيدي يا ربي يا سيدي سيدي أتكشف صبر محمد ميها جان أجمع بير بحر فدات من سخرة بثما ظلمي والضر فدات من سخرة بثما ظلمي والضر سيدي يا ربي يا سيدي سيدي أتكشي الصبر محمد رمي هاجر هجم بير بحر فدات الناس خرام بثما فرميه والضار فدات الناس خرام بثما فرميه والضار دير مرحي تورر فاطمة نسي الجام صبا دق غزر فمغى صغار خوس بسين هم تجير ثام نهار سيدي يا ربي يا سيدي سيدي أتكشف الصبر محمد رمي هجار هجم بير بحر فدات الناس خيرة بثما ظلمي والضار فدات الناس خيرة بثما ظلمي والضار سيدي يا ربي يا سيدي سيدي أتكشف الصبر محمد رمي هجار هجم بير بحر فدات الناس خرام بثما ظلمي والضار فدات الناس خرام بثما ظلمي والضار هرشن قاسو فكر سيدي يا رب سيدي سيدي أتكشف الصبر ويخي عز محمد يماس شوي كتار بالوالدين الناس هرشن قاسو فكر سيدي يا رب سيدي سيدي أتكشف الصبر ويخي عز محمد يماس شوي كتار ويخي عز محمد يماس شوي كتار سيدي يا ربي يا سيدي سيدي تكشف الصبر سيدي أبدا سيدي سيدي تكشف الصبر محمد رمي هجر هجم بير بحر محمد رمي هجر هجم بير بحر